فضيلة الشيخ وفقكم الله، موسى عليه الصلاة والسلام كان كليم الله، فهل معنى ذلك أنه كان يكلم الله متى شاء؟ أي نعم، كان الله يكلمه ويأمره وينهاه ويسمع كلامه وينفذه ويبلغه للناس. نعم.